إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، هذه حلقة خاصة عن الإعلامية القديرة الراحلة الأستاذة نادية صالح، والتي رحلت عنا في 9 من شهر نوفمبر عام 2018. أيوة، نادية صالح. العمر رحلة طويلة، إزاي بقى نجمعها والمستمع يسمعها كده في حبة كلام؟ قررنا في دقايق نعيش سوا أعوام، أعوام ورا أعوام. وطني، حبيبي، نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. والإذاعية القديرة نادية صالح من مواليد 29 من شهر يونيو عام 1940، وبدأت بدراسة الطب، ثم تحولت إلى كلية التجارة، وحصلت على بكالوريوس التجارة عام 1964، ثم حصلت على دبلوم في الإعلام من جامعة القاهرة عام 1970، وحصلت على دبلوم الاتصال الجماهيري من جامعة كورنيل الأمريكية عام 1984، ثم دبلوم في الإدارة من اليابان عام 1996. عزيزي المستمع، لن أقدم لك حوارا إذاعيا أو مقابلة صحفية، هذه تجربة في الكتابة بالميكروفون، أرجو أن تستمع إليها الآن، وشكرا. نادية صالح. عن الحب يكتب دكتور مصطفى محمود بالميكروفون. الحقيقة مفيش كلمة تعددت معانيها زي كلمة الحب، لدرجة انها اصبحت تعني الشيء وتعني نقيضه، تعني الخير وتعني الشر، احيانا تعني الجريمة، واحيانا تعني الكراهية. توصل الواحد قدام المحكمة يقول قتلتها لاني بحبها. احيانا تعني استهداف اللذة الجنسية الحسية، وعند البعض الآخر من الناس تستهدف الأنس الروحاني المعنوي. عند بعض الناس لا يليق استعمالها إطلاقا إلا مع واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق الحب استغراقا وفناء. وعند البعض الآخر يستعملونها في كل شيء، فتصبح كلمة أحب وأكره هي محور حياة. ثم نرى موضوعات الحب تختلف باختلاف الناس، أحيانا موضوع الحب عند واحد هو الكمالات الأنثوية، المرأة، الأمومة والحنان، وأحيانا موضوع الحب هو المال، وعند واحد آخر هو المجد، وعند آخر هو السلطان، وعند آخر هو القوة والغلبة. وعند أكثر الناس في هذا العصر موضوع حبهم الأول هو نفوسهم، بمعنى أن يصبح الواحد محب لنفسه بالدرجة الأولى، ولا يحب بالتالي إلا ما يخدم هذه النفس، فأصبح موضوع الحب هو النفس وليس الآخر. وأحيانا عند الكمل زي ما قلنا موضوع الحب الحقيقي هو الله باعتباره هو كامل الصفات. للدرجة دي أصبح كلمة الحب تغطي مجموعة من المعاني، أحيانا لدرجة المعاني المتناقضة. يعني عاوز أقول إن كلمة الحب بقت مخادعة، لأنها من ما بقتش ممكن تعرفي تعني خيرك أو شرك. ممكن واحد يقول لك أحبك، وهو يعني إذا شجعتيه في النهاية إن هو هيقتلك في يوم من الأيام لسبب أو لوهم في مخه. فهو الحب عنده هو نوع من الحيازة الفظيعة والتملك، بحيث إن هو عاوز يمتلك حتى الأنفاس، حتى الخواطر في الدماغ. وأحيانا الحب تعني العطاء بدون غرض وبدون هدف، زي واحد يحب حد يقول له بحبك في الله ولله، مش دون أي هدف. فلهذه الدرجة أصبحت كلمة الحب كلمة مخادعة، ما نقدرش نعرف هتودينا فين. وأنا عشان كده أنصح في التعامل اليومي إن احنا نتجنب الكلمة دي بالذات. ليه؟ لأن هي غطاء بريء جدا ممكن يخفي تحته كل أنواع الشرور اللي تخطر على بالك. فأحسن نتعامل بالوضوح، الواحد يقول للتاني عاوز إيه بالظبط ويحاول يفهم دي، يعني لأن دي أهم حاجة. إنما تغطية كل المآرب بالكلمة اللينة المخادعة اللزجة الملساء اللي بيزحلق عليها الناس دي اللي اسمها أحبك، يعني ده خطير جدا. في الحب الشر ماذا يكتب عنه دكتور مصطفى محمود؟ الحب الشر هو لما يمارس بمعنى حب الامتلاك وحب الحيازة، وبمعنى الشهوة، وبمعنى لذة الساعة والثانية، وبمعنى لقاء الليلة، وكل واحد بعد كده ما يشوفش التاني. أيضا حب المال لدرجة الإنسان يصبح عبد للمال، وحب الجاه والسيطرة والتملك والقوة لدرجة الإنسان يصبح عبد للمنصب، يتوسل إلى المنصب بكل أسلوب ماكيافيلي. حب النفس لما يتحول إلى غشاوة تحجب عن الإنسان جمال الدنيا وجمال الناس وخير الناس، يبقى يتحول إلى إنسان عابد لنفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ديا أن يكون إلهك هواك أو رغباتك أو تصوراتك الشخصية أو طموحاتك، فديا أيضا ممكن تتحول إلى أنانية كريهة جدا. فدي كل أنواع من الشعور تمارس باسم الحب. عصر للحب يكتب عنه الدكتور مصطفى محمود. كان في مراحل تجريدية جدا، الحب تجرد خالص من واقعياته وفضل فيه الكلمات والجماليات والحاجات المجردة والخيال والحلم، واخذ بالك؟ بدرجة ان انا متأكد ان لو كان قيس اتجوز ليلى كان الامور اختلفت خالص، يعني كان قاعد يسب ويلعن على باب الخيمة، يا دي المصيبة السودة هي دي اللي كنت بكتب فيها شعر، واخذ بالك؟ لانه حقيقي كان بيعبد خيالاته، بيتصور فيها حاجات، تقري الشعر تلاقي دي مش المرأة أبدا، وتصور حاجات وقاعد يعبد فيه. فده نوع من الإسراف والمبالغة في الاتجاه الآخر، المبالغة في اتجاه الخيال. ولكن طبعا الحب كما أراده الله، يعني أولا ربنا ما جابش سيرة الحب أبدا في القرآن إلا مرة واحدة، كلمة حب اللي هي العلاقة الغير مشروعة الحرام اللي أرادتها امرأة العزيز. قالوا امرأة العزيز شغفها فتاها حبا، دي المرة الوحيدة اللي جه ذكر حب في القرآن، ان امرأة العزيز شغفها فتاها، دول الجيران بيحكوا حبا، فأطلقت على علاقة حرام غير مشروع. إنما ربنا لما جه يطلق على الزواج والعلاقة السوية قال وجعل بينهم مودة ورحمة، فوصف العلاقة السوية مش بالحب، وصفها بأنها المودة والرحمة. كلمة مودة ورحمة معناها أن هذا الحب دخل فيه عطاء من الناحيتين، كل واحد بيزود حرية الآخر ويزود طاقة الآخر ويساعد الآخر ويعين الآخر ويبقى جنبه في النوائب ويحمل معه الحياة بمعنى الحياة. والنموذج عندنا كان سيدة خديجة رضي الله عنها، يعني إزاي إنها علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تحتضن النبي وحده، ده احتضنت هموم النبوة، هموم النبوة، يعني أصبحت علاقتها بالرسول مش بس علاقتها برجل ورسالته وأهدافه، جعلت من نفسها خادمة لرسالته وخادمة لأهدافه. إذن الحب تخطى مسألة الرجل، ما بقاش بس فقط الرجل وأهداف الرجل ورسالة الرجل، فاحتضنت النبوة وهموم النبوة. فده المعنى العميق بقى هنا، بقى المعنى ما بقاش إيه، ده المعنى العميق الشامل لكلمة حب، وهو ده اللي ممكن يقيم بيوت. وفي محاولة لتحديد كلمة الحب أو استبعادها إلى حد كبير من حياتنا، يكتب الدكتور مصطفى محمود: أنا بقول ما نقدرش نستبعد الكلمة ولا نحرمها، لكن بس نحاول نفهمها. وعندما يؤدي الحب إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يكتب عن الدكتور مصطفى محمود؟ هو ده الحب الحقيقي الحقيقة، لأن يبقى أنت يوم ما تحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى اكتشفت الجدير بالحب، واكتشفت المحبوب الأولى من الكل بالحب، لأنه هو الوحيد الكامل الصفات، وهو الدائم وهو المنعم وهو اللي كل جميل منه. يعني أنا بحب وجه جميل، فهو جمال المرأة جه منين؟ أو جمالك جه منين؟ ولو كان بتاعك كان حيفضلك، يعني شوف بنتي بعد 20 سنة حيختلف الشكل. طيب لو كان جمالك بتاعك كان فضلك، إنما كون إنه هو بيجي جمال زائر، فهو خاص بالمنعم، بيدي ويسلبه، يعطيه ويسلبه. فإذا ده خاص بيه بهو، يعني جمالك هو بتاعه منه هو، فلما أحبه يبقى حبيته هو. لا لو فهمت، لو أنا فهمت الأمر. عن قارب النجاة في هذه القضية، في قضية الحب الكبيرة الصغيرة المستمرة المنتهية، يكتب الدكتور مصطفى محمود: هو الحقيقة قارب النجاة هو اللي ربنا أمر به إن احنا نحرص على أن نحمي أنفسنا من جميع المزاولات والممارسات اللي بتمارس وتزاول باسم الحب، فنقصر هذه المزاولات على إطار الزواج. عن الحب كتب الدكتور مصطفى محمود بالميكروفون. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، الإذاعية القديرة نادية صالح بدأت الحياة العملية بالعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم التحقت بالإذاعة في وظيفة مذيعة بإذاعة البرنامج العام عام 1965، وأيضاً عملت مديراً لبرامج الشباب بالبرنامج العام، ثم مديراً للبرامج الثقافية، ثم مديراً عاماً للمنوعات بالبرنامج العام عام 1993، حتى أصبحت رئيساً لشبكة الشرق الأوسط عام 1995، وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد عام 2000. القاهرة تقدم الجريء والجميلة، نادية صالح، آدم وحواء، لغز الاثنين لما فجأة يبقوا واحد، لما يتبادلوا الأسامي والمشاعر، لما يتقسموا المكان والزمان والطريق. التاريخ 11 مايو سنة 60، المكان حي شبرا، تم عقد قران كل من الآنسة عصمة علام و دكتور عبد العزيز حجازي. كتتويج لقصة ازاي ابتدت؟ ولا حاجة. طالبة جميلة من بيت أصيل عجبتني، وهو أستاذي عجبني، توسمت فيه مستقبل باهر توسمت فيه جذب الطلبة حواليه. طب توقعتي الطلبة مش الطالبات. توقعتي ان دكتور حجازي هيكون في يوم من الايام وزير ورئيس وزراء مصر؟ ما اقدرش اقول لك هذين المنصبين، لكن توقعت فيه انه قدامه مستقبل باهر. طيب عدم اشتغالك رغم حصولك على بكالوريوس التجاره، هل ده كان بقرار جريء من مين؟ منه هو. شرط ان انا لما اخد بكالوريوس ما افكرش في الشغل، وانا وافقت على طول الخط طبعا. وما زلتي موافقه ولا ندمتي في يوم من الايام؟ لم اندم مطلقا. طالما مقومات الحياه متوفره، انا اعتقد ان المراه بيتها اولى بيها من اي حاجه تانيه. امتى كان في احساس بالغيره؟ الغيره من العمل. طب اتغلبتي عليها ازاي ولا ما قدرتيش؟ ما اقدرش اقول اتغلبت عليها، لا ده انا فشلت فيها. يقولوا الرجل الرقيق تحترمه المراه ولكنها تحب الرجل الخشن، ايه رايك؟ لا مطلقا، ده بالعكس، كل الراجل ما زادت رجولته كل ما كان في منتهى الرقه. شوفي يا ناديه، العلاقات العاطفيه دائما اقوى مليون مره من العلاقات اللي يحكمها منطق العقل. ومهما حصل من مساوئ، طالما الاساس ده موجود تاكدي بكله بيبقى بيتعوض. يعني اذا كان اللي بيربط الرجل والمراه هي العاطفه، فالعقل احيانا يلعب دور في احداث هذا التوازن. يعني خلاف بسيط كده صغير جدا، بس لازلت مصره على اللي انا قلت. طيب اطول خصام استمر قد ايه؟ اطول خصام؟ ده سؤال صعب قوي. ما اعرفش والله. طيب كام يا عمال؟ لا ما اعتقدش انه كان يطول، لانه باستمرار يعني كان لازم يحصل تفاهم، وبالتالي مين اللي بيصالح؟ الجانب الضعيف اللي هو انا طبعا. والله ما مش عارف يعني. لا وما نقدرش يقول احد الجانبين، انما لا بس انا والله بتكلم بصراحه بجد، ما هو قاعد قدامي، لا انا دائما ابدا. على فكره في ضيوف كتير قالوا العكس. ها لا يعني هتسمعي حضرتك. انا برجعه للشخصيه بتاعه المراه، العواطف والاحاسيس، انها عاوزه جوزها دايما يبقى جنبها، ويبقى في تفاهم وفي كلام وفي ود. انا ما احبش ابدا البعد والهجر ده مطلقا. دكتور حجازي حضرتك انا ما بقدرش على خصام. الى ادم وحواء يبدا اقتسام المكان والزمان والطريق، تقولوا ايه؟ دائما يظهروا عواطفهم لزوجاتهم، ما يكسفوش، ما يخافوش ان دي هتقل من قدرهم مطلقا، بالعكس ده هيخلي فيه كبري من الود جامد جدا، وهيخلي الزوجه تعطي لدرجه ممكن تفيض على جوزها من عاطفه الامومه. والله شوفي، يعني يمكن اقول يبقى عندهم النفس الطويل عشان يتفاهموا مع بعض، ويعرفوا ان الحياه فيها حلو وفيها مر، وانه لازم يطغى الحلو على المر عشان الحياه تستقيم. شكرا. شكرا يا ناديه ان انت اعطيتي الفرصه للمراه كربت بيت او كزوجه انها تتكلم وتعرفي رايها وتعرفي افكارها. شكرا لضيوفنا السيدة عصمة علام والأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، وكل سنة وانتم طيبين. الجريء والجميلة. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمتها الإذاعية القديرة نادية صالح: صباح الخير، يوميات امرأة عصرية، بعيدا عن السياسة، بين الفن والسياسة، وطني حبيبي، بالإضافة إلى برنامجها الأشهر زيارة لمكتبة فلان، والذي ظلت تقدمه على مدى نحو 30 عاما، وحصل على شهادة تقدير من مهرجان الإذاعة والتلفزيون. أعزائي، ونستمع الآن لبرنامج أنا وحواء للإذاعية القديرة نادية صالح. هنا القاهرة. عزيزي آدم، هل تستطيع أن تتكلم عن حواء بصراحة وشجاعة؟ عموما هذه محاولة. أنا وحواء. محمد لطيف، من بين الرياضات المختلفة بماذا تشبه المرأة؟ الباليه المائي، في الانسياب والجمال ما فيش كلام. أول ما يلفت نظرك للمرأة؟ شخصيتها. الملاعب الرياضية تخلو من المرأة، كيف تراها؟ أفراء، يا ساتر، لا، إن شاء الله تفضل المرأة تزنها كلاعبة وكمتفرجة، لأن إحنا محتاجينها كمتفرجة عشان تحسن الجمهور شوي. كمتفرجة محتاجينها أكتر يعني؟ لا، كلاعبة محتاجينها أكتر، إنما وجودها في الملاعب كمتفرجة متهيألي وخصوصا كرة القدم الأيام دي هترفع من مستوى اللغة اللي فيها. الحقيقة ده بيتكرر سماعي للإجابة دي بالنسبة للمستوى اللغة الموجود في الملاعب في الملاعب الآن. قال سقراط إن المفقود هو الذي يركن إلى زوجة لا تحبه ولا تقدره حق قدره، رأيك إيه؟ رأيي في سقراط طبعا، ده أنا ما قلتش رأيي في سقراط، ده هو أكيد كويس. اللي أنا بدي أقوله إن حتى لو ما كانش مفقود، أدام حيركن لزوجة ما بتحبوش ولا قدروش، ده حيتفقد. ما كانش مفقود حيتفقد قطعا. أول تعليق يخطر في ذهن كابتن لطيف لو تصور نفسه يعلق على ماتش كرة نسائي؟ أول حاجة هبقى حريص جدا، لأن نعرف المرأة تملي منتقدة، ومهما قلت ومهما عملت فيش حاجة تعجبها أبدا. شكرت برضو، ناقص حاجة يعني. طب هتبقى حريص قوي يعني؟ حريص جدا، ما هو لازم مع المرأة، لازم الواحد يبقى أول مرة قوي. ولا على طول؟ لا، هو الواحد هياخد عليها طبعا، هياخد على كده. طب حواء، ماذا أضافت في حياتك الأم والزوجة والابنة؟ الأم ادتني حياتي كلها، لأن والدي توفى وأنا عندي 3 سنين، وهي كانت ورا حبك للرياضة، كانت ورا حبي في الرياضة وتشجيعي في الرياضة، واختارت لي زوجة بعد ما توفت والدتي الله يرحمها. زوجتي قامت مقام الزوجة والأم، وأيضا ضافت. إذا كان الحمد لله أنا بتمتع بنجاح في حياتي الحمد لله وأشكر ربنا عليه، أعتقد أن والدتي وزوجتي كملتها وفضلت لغاية آخر يوم في حياتها تسعدني وتشجعني في عملي. وانت عارفة عملنا طول النهار وطول الليل وبرة وسفر، عمرها ما عملت حاجة إلا تشجعني الحقيقة. الابنة بقى دورها؟ الابنة الآن أصبحت الحمد لله، أنا عندي ابنة وحيدة، هي كل حاجة في حياتي، هي وابني، وأصبحت هي اللي واخدة مطرحهم وبتدلعني قوي الحقيقة. برضو بتقوم بدور الأم؟ لا، يمكن الأم كبيرة عليها شوية، لكن الابنة البرة اللي تحب أبوها قوي. تصرف ترفضه من الزوجة؟ التحكم قطعا، وتفرض شخصيتها على الرجل وتخليها هي المتسيطرة طول الوقت. لا، الحياة الزوجية تفاهم. أكثر ما يأسر المرأة من الرجل في رأيك؟ معاملته لها واحترامه لها في جميع المجالات وخصوصا خارج المنزل. ما هي الرياضة التي ترفضها لحواء؟ كرة القدم قطعا، ما بحبش تلعب كرة، مش عشان ما زعش، لعبة رف بالنسبة لها خشنة قوي. لا، احنا عاوزينها تلعب تنس، تعوم، تنط، تعمل دايفنج، حاجات الحلوة دي. أيهما أسعد، الرجل مع حواء الأمس أم مع حواء اليوم؟ لا قطعا مع حواء اليوم، لأن العلم والزوجة بقت مالية البيت في كل حاجة. لا، اليوم قطعا. أنت وكل حواء هي كنز للرجل. محمد لطيف. أنا وحواء مع سكينة فؤاد وناديا صالح. أعزائي المستمعين، والإذاعية القديرة ناديا صالح حصلت على العديد من الجوائز، من أهمها ميدالية ذهبية من نقابة الأطباء،